وشرف العلم من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علاه، لا سيما وان اهل العلم هم ارقى الناس منزله عند ربهم جل في علاه، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وقال ابن عيينة: خير الناس او ارقى الناس منزله او ارقى الناس منزله عند الله جل في علاه هم العلماء، او قال هم الانبياء وورثه الانبياء العلماء، الواسطه بين رب الناس وبين الناس. ما زلنا مع هذا الكتاب الشريف، هذا الكتاب العظيم الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم. نسأل الله جل وعلا أن يستر علينا إتمامه، نسأل الله جل وعلا أن يسعدنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا ممن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد في ربه ما يعتقده رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الإخلاص ويلهم ولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه الدروس الإخلاص، وأن يسعدنا وإياهم عند ربنا جل في علاه نلقى الله، نسعد بنشر العلم ونسعد بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفعل ذلك ابتغاء وجه الله الكريم. ما زلنا مع مسألة عظيمة جليلة، بل هي من أهم مسائل التوحيد، وهي من أدق مسائل التوحيد، ألا وهي مسألة التبرك. وقد تكلمنا عن طرف منها الأسبوع الماضي، وأيضا يعني أيضا تبركا نصدر الباب تبركا بذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والا فهذه المجالس كلها مليئه بالبركه. فتبركا بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبتدئ الدرس بايضا سماع حديث ثم نتكلم عن المسائل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤمن رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال فقال مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مطر، فحسر رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثوبه حتى اصابه المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لانه حكيم عهد بربه عز وجل. جزاكم الله خير. وهذه دلالة أن السماء كان يتبرك بهذا الماء، لا سيما أن الله جل وعلا قال ونزلنا من السماء ماء طهورا، وهذه فيها دلالة على الطهارة أو البركة العامة التي أنزلها الله جل وعلا على الأرض. وقد بين الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء في الأرض. وأيضا قد قال الله جل في علاه مبينا البركة لرسوله صلى الله عليه وسلم والبركة في أنبيائه كما سنبين في غير موضع من كتابه جل في علاه. الغرض المقصود لأن البركة أيضا عموما في الأرض كما قال الله جل في علاه وقدر فيها أقواتها وبارك فيها، فالله جل وعلا قدر في الأرض أقواتها وبارك فيها عموما، وهذه البركة عموما لا تتلمس من الأرض عموما كما بينا الأسبوع الماضي. وأصل أصلا سنسير عليه، وطالب العلم الضابط لهذه الأصول هو المسلم في هذه الأبواب. الأصل أن التبرك يتعلق بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، التبرك يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، وانضبط معي في هذه المسألة دقيقة وجليلة فلا تضيعها من نفسك. فأقول أما تعلق التبرك بتوحيد الربوبية هو أن الإنسان لا يتحرك ولا يلتمس زيادة الخير ولا نماء الخير ولا ثبوت الخير إلا ممن يملك أن يعطي أو يمنع، أن يزيد أو ينقص، أو الذي يملك إعطاء البركة أو منعها أو أخذ هذه البركة. فهنا تتعلق بالاعتقاد القلبي في من يملك أن يعطي أو يمنع، في من بيده البركة، في من يزيد هذه البركة. فهذا التعلق الأول هو تعلق بتوحيد الربوبية. الثاني التعلق بتوحيد الإلهية هو أن من اعتقد في من يملك البركة فإنه يلتمس طلبا للبركة بوسائل حتى يصل إلى هذه البركة. فهذه الوسائل هي أعمال، وهذه الأعمال لابد أن تشرع من قبل من شرع الشرع للناس. فإذا هذا الأصل الثاني أو التعلق الثاني هو التعلق بتوحيد الإلهية. فأصل هذا الأصل وانضبط به وانظر ودور حوله حتى تبقى هذه المسألة. فإذا قيل لك التبرك قل التبرك من يملك البركة؟ الله تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. وقلنا تبارك أقص صفات الله جل في علاه، أقص صفات لله جل في علاه دلالة على عظم بركة الله جل في علاه وسعة بركة الله جل في علاه وأن الله جل في علاه. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك أقص أوصاف الله جل في علاه دلالة على عظيم بركة الله جل في علاه وسعة بركة الله جل في علاه. فإن البركة تحل بذكره جل في علاه، والبركة تحل بالدعوة إليه جل في علاه، والبركة تحل بعبادته بالصلاة له، بالصيام له، بالزكاة له. فالبركة كل البركة تكون بما يخص الله جل في علاه وبذكر الله جل في علاه. وبيان الأسبوع الماضي بأن الله وصف أو وصف بعض صفاته بأنها مباركة، تبارك أخص صفات الله جل في علاه، ووصف بعض صفاته بأنها مباركة كما وصف صفة من صفاته ألا وهي الكلام، وصف بأن الكلام مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. فالقرآن بركة، فقال الله جل وعلا مبين بركة، مبينا بركة الكتاب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذه دلالة على بركة هذا القرآن. والأصل في المخلوق أنه مبارك، وتنظر إلى البركة التي منحها الله جل وعلا للمخلوق، منح البركة للزواج، للزواج نعم للزواج، وهذه معترك أيضا تلقف عنده، وللزواج وأيضا للأزمنة وللأمكنة كما بينا، وللصفات، وهذه ظاهرة جدا قد بين الله جل وعلا البركة التي منحها للزواج، وهذه خاصة بالأنبياء. لا أحد يدانيهم ولا يساويهم ولا ينزل منزلتهم بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه عن إبراهيم، عن إبراهيم وإسحاق وباركنا عليه، يعني على إبراهيم وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال الله جل في علاه عن نوح اهدث بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، بسلام وبركات على نوح، يعني نوح عليه السلام مبارك ذاتا وصفة وعملا، أما الذين معه البركة عليهم، البركة عليهم بأعمالهم أو باتباعهم لهذا الرسول الأمين لنوح عليه السلام، لا في ذاتهم كما سنبين. وإن كان كثير من العلماء، كثير من الأتقياء، كثير من الأخفياء فيهم بركة، وسنبين ما هي البركة التي فيهم بالكلام على التبرك بذوات الصالحين كما سيأتي. وأيضا الله جل وعلا بارك كما قلنا في الأزمنة في ليلة مباركة أنزل فيها الكتاب الحكيم كما بينا الأسبوع الماضي. ووقفنا بعد الكلام وسرد هذه المسائل ومسألة البركة، وأن التبرك طلب البركة، تفاعل طلب البركة، وهي مأخوذة إما من البركة كفي جمع الماء الكثير يعني زيادة وكثرة الخير، أو من بركة البعير يعني ثبوت هذا الخير. والذي يزيد لا يملك أن يزيد هذا الخير إلا من خلق هذا الخير، ولا يثبته إلا من أعطاه. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن رام بركة، فمن رام زيادة في الخير، فمن رام لناء، فمن رام ثبوت هذا الخير، لا يمكن أن يطلب إلا من الذي خلق ومنح هذا الخير. وقلنا بأن الأحاديث جاءت على قسمين، أحاديث منعت التبرك، وأحاديث أخرى جاءت فأباحت التبرك. فقلنا الأحاديث تعارضت فتساقطت، نقول لا والله ليس هذا قول الراسخين في العلم، ولا قول الذين يسلمون ويستسلمون لربهم جل في علاه أسلمت لرب العالمين. إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أنت دائما لسان حالك تذكر نفسك وتحفر في صدرك ما تكرره ليل نهار صباح مساء، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، لا هوى ولا اتباع لقول أحد كائنا من كان، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله، لا هوى ولا اتباع فقيه ولا اتباع نفس أو فيلسوف أو غير ذلك، لا والله ما هي إلا آمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. ونقول في هذه الأدلة التي يعني أتعبت كثير من الناس، ومنهم من غلى ومنهم من جفى ومنهم من توسط، نقول دائما نحن ننظر بالعينين، العين التي منعت والعين التي شرعت، أو نقول بما قرأناه في المنع وفي التشريع إن صح التعبير، فندور معهما حيث دار. فنقول في الأول ممنوع حيث منع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومشروع حيث شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ونضرب هذا بذلك بحال من الأحوال، لأن دائرة المشروعية دائرة تخالف الدائرة التي فيها أن النوع، لذلك ضربا على النوع اعتذار بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وضربا على المشروع اعتذار بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أدلة المنع بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار حتى يتبرسون بهذه السدرة بهذه الشجرة الذي ينوطون ويعلقون عليها الأسلحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مانعا إياهم من ذلك، قال الله أكبر، وهذا أشد ما يكون من نكير النبي صلى الله عليه، الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس بيده مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهذا من أشد ما يكون من نكير النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم التبرك، فقد جاء الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بذات النبي، بذات النبي، نعم والله بذات النبي كما سنبين، فهذه دلالة واضحة جدا بهذا التبرك. بل قال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فواضح أن نقول هناك الأدلة التي شرعت التبرك والأدلة التي منعت التبرك، ونبدأ بالأدلة المانعة. لما عرفت الشر؟ لا للشر ولكن لتواطيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، وهذا الذي يطيح فيه كثير من العوام وهم لا يدرون. أنت ما تدري، انظر إلى العوام عندما ينظرون إلى الخطيب الفصيح البليغ عندما ينزل من الخطبة، إيش اللي بيحدث؟ يأخذ نعله ويمسح به جسده، ويأخذ يده ويقبلها، ويأخذ غضرفه ويقبلها، ويقبل يده، ما يقبل يده تقبيل يد العالم، لا والله، يقبل يده إيش؟ إذا قلت له أقول أنا قبلت يده سأعيش على ذلك أسبوعا في نماء وفي خير، يتبرك به، أقول التشفي، أنا مريض وما التشفي بتقبيل هذا الرجل الصالح، يتبركون به كما سنبين. العوام كثير ما يقعون في هذا الباب، الباب الذي هو منزلق شديد، الذي هي هوة صحيحة يتردى فيها المرء، لا يمكن أن ينجو بحال من الأحوال، يقع في الشرك لا محالة كما سنبين. لذلك سنصدر الباب بالكلام على الممنوع لا المشروع. أما التبرك الممنوع الذي منعه الشرع، إذا قلنا ممنوع يبقى لابد لنا الضوء الأحمر من الشرع، لا بالهوى ولا بالنفس ولا بالكيف ولا بأي شيء، هو الشرع الذي منع هذا التبرك. أول التبرك بتراب القبور، بالقبور أو بتراب القبور أو بجدار القبور. كثير من الناس، كثير من المتهوكين المهوسين، تراهم يطوفون حول القبر يتمسحون بجدار القبر ويتمسحون بتراب القبر، وإذا أنكرت على ذلك أصبحت أثرا بعد عين، أصبحت مقبورا بجانب القبر حتى يفعل بك ما فعل بهذا المقبور. فنقول لهم اتقوا الله ربكم، أنتم تتبركون بهذا التراب؟ قالوا نعم نتبرك بهذا التراب. قلنا قد قال الله جل في علاء إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن ما قال بأن نتبرك به، هذه المكانة للأولياء ما لكم وما لها، هذه خاصة بهم، هذه تنفعهم هم لا تنفعكم أنتم. قالوا نحن نفعل ذلك ونرى أن في ذلك عبادة، لا سيما قد وجدنا أن خالدا، وجدنا أن أبا بكر، وجدنا أن عمر أخذوا نخامة النبي صلى الله عليه وسلم وتبركوا بها وقد يعني مسحوا بها جلدهم. فنقول إذا لا بد أن نقص معكم وقف، التبرك بتراب القبر أو بجدران القبر شرك، وهو على حالتين. فالرجل لما سمع الشرك ذهب وجهه إلى ضياء، قال ماذا تقول؟ أنتم المكفرون، أنتم أصحاب التكفير. قلنا لا والله، نحن قد قعدنا في هذا المسجد قاعدة عظيمة جليلة لكل أحد، قلنا لا يتجرأ على التكفير إلا جاهل جريء، ونحن نقول ما ثبت من ثبت إيمانه بيقين لا يمكن أن يخرج من دائرة الإيمان والإسلام إلا بدليل أوضح من شمس النهار، بيقين يملأ القلب. بل لو وجدنا أحدا على 99 كفر وواحدة إيمان لحملناه على الواحدة الإيمان إحسانا للظن بالمسلم، لكننا نأخذ المسألة من باب تكييف المسألة علمية، والفرق بين النوى والعين قد أصلناه قبل ذلك. نحن نتكلم في المسألة ما نتكلم في الأشخاص. قال إذا تقول بأن التبرك بتراب الأولياء، بتراب البدوي وغير البدوي وعبد القادر الجيلاني، هذا شرك؟ قلنا نعم شرك، وهو على قسمين، شرك أكبر وهو أعظم ما يكون لأن به الخلوص النار، وشرك أصغر. قلنا كيف؟ أقول لك إن كنتم تذكرون، وأرجو أن تكونوا كذلك، كيف أصلنا أو ماذا أصلنا في أول الدرس من دقيقتين؟ التبرك يتعلق وتوحيد، حين تأتي إلى توحيد الربوبية فهو شرك أكبر، وحين تأتي إلى توحيد الإلهية فهو شرك أكبر أو شرك أصغر. فالتأصيل حين تأتي إلى توحيد الربوبية فهو شرك أكبر، وعند توحيد الإلهية له مخرجات، إما شرك أكبر وهو الغالب وإما شرك أكبر. قال كيف؟ قلنا أجلي لك المسألة. أما توحيد الربوبية هو اعتقاد القلب وأفعال القلوب، هذا لابد أن تعتقد في الله جل في علاه اعتقادا جازما بأنه لا يدنيه ولا يساميه ولا يشاركه أحد بحال الأحوال في هذه الصفات. فأنت إذا اعتقدت وأنت تتبرك بتراب البدن أو عبد القادر الجيلاني بأنك مريض فسيشفيك عبد القادر الجيلاني، أو تتبرك بزيادة الماء أو قضاء الدم من عبد القادر الجيلاني وأنه يستطيع أن يفعل ذلك لك، فقد اعتقدت بعبد القادر الجيلاني ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، فسويت بين عبد القادر الجيلاني وبينه الرب الخالق الرازق، فخرجت من الملة بذلك. قال نعم أخرج من الملة، وما الدليل؟ قلنا الدليل واضح جدا. قال الذي قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء، وأنت جعلت عبد القادر الجيلاني خالق مع الله جل في علاه الشفاء أو البركة أو النماء. وأوضح من ذلك أن الذين يدعون من دون الله عباد أمثاله فادعوهم فليستجيبوا لكم، هذا إنكار من الله جل في علاه. والآية الأخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ها؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فقلنا له الآن الأنبياء قد اعتقدوا في ربهم أنه الذي يشفي وأنه الذي يعطي وأنه الذي يمنع، وأنت اعتقدت في عبد القادر الجيلاني أنه يشفي ويعطي ويمنع. إبراهيم ماذا قال؟ وإذا مرضت فهو يشفي. فكل شيء بيد الله جل في علاه. فإذا اعتقدت بأن هذا المقبول هو الذي يستطيع أن يمنحك الخير يزيد لك الخير النماء والبركة به، فهذا شرك أكبر. قال لا والله ما من أحد رأيته على حالتي وهو يطوف بالقبر وهو يتمسح بجدار القبر وهو يتمسح ويأخذ برمال القبر يتورط بها ما اعتقد قط في غير الله جل في علاه. يعلم أن الخالق الرازق المدبر المعطي المانع الوارث المحيي المميت هو الله جل في علاه. قلنا الحمد لله من الأكبر قد فررت، لكن لما تفعل ذلك؟ قال أستشفي بهذا التراب وأرى أن هذا التراب سبب في شفائك، وأرى أن التبرك أو التمسك في جدران هذا القبر يمكن أن يزيد الخير الذي عندي من الله جل في علاه، والذي يزيد الخير هو الله، لكن هذا سبب. قلنا له الحمد لله دخلت في الدائرة الثانية ألا وهي دائرة الشرك الأكبر، تعلقت بتوحيد الإلهية. فتوحيد الإلهية هنا نقول الطلب التماس البركة الوسيلة التي تصل بها إلى البركة. قلنا قد استخدمت وسيلة لم يشرعها الله جل في علاه. قال ولما تكون شركا؟ قلنا لأن هذه الوسائل عبادات، وهذه العبادات لا يشرعها إلا الرب الجليل جل في علاه. أما قال الله جل في علاه أنا له الخلق والأمر، يعني الله جل وعلا كما أن له الخلق له الأمر والنهي، هو الذي يأمر وينهى سبحانه جل في علاه وهو الذي يشرع. أصرح من ذلك قال الله جل في علاه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شركاء فجعلها شركا لأنه اتخذ وسيلة لم تكن وسيلة عند الله جل في علاه أو لم يشرعها الله جل في علاه. فإذا هذه الشرك الأكبر وهذه الشرك الأصغر، فمن تبرك بالتراب تبرك بالجدران بجدران القبر فقد وقع إما في الشرك الأكبر وإما في الشرك الأصغر. أما العين فلابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. قالوا قلتم الحق والله واتبعناكم، لكن عندنا أمر لابد أن نعرضه عليكم. قلنا ما هو؟ قال أنتم شافعية واستمعنا عنكم أنكم ما تدرسون إلا المذهب الشافعي وتقرؤون كثيرا في كتب الشافعية. كل كتب الشافعية هذا ظلم بين لا جل كتب الشافعية تقول ارحل إذا ذهبت إلى الحج فتذهب إلى الحجرة فتمسح بترابها وتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنتم في أهل من أهل الشافعية وأنتم من الشافعية، إذا قلتم بالتبرك بتراب القبر والتمسح بجدار القبر حرام؟ قلنا لكم نعم، لكن نقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وهو النبي المرسل، لا سيما وهو أكرم مخلوق على الخالق، لا سيما وهو أعظم من خلقه الله جل في علاه وهو حامل لواء الشفاعة صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء قد حثوا على ذلك بالتبرك بتراب الحجرة وبجدران الحجرة وبالسياج أو الحديد الذي حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نقول معكم كما قلتم رسول الله هو أعظم مخلوق، رسول الله هو أكرم الخلق على الخالق، فتعالوا معنا لنرى هذه المسألة تعبدية؟ قالوا نعم والله تعبدية، نحن نلتمس البركة ونطلب الشفاء والاستشفاء بالتبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم قولا واحدا، النبي أحرص على الأمة أم لا؟ الإجابة أحرص الخلق على المخلوق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أرحم الأمة بالأمة، والتماس البركة وزيادة البركة والتماس الشفاء رحمة بالأمة أم لا؟ خير يصل للأمة أم لا؟ فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاطر الأمر عنده فيحدث هذا الخير عن الأمة فلا يرشدها أن تذهب بعد موته إلى قبره فتتبرك بترابه؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إشارة أولا إن لم يكن تصريحا إشارة منه أن هذا لا يجوز. الأمر الثاني الذي يؤكد ما نحن فيه، جاء عمر بن مسعود الثقفي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أسمعت بأحد القتل قومه والله ما أرى حولك إلا أوباشا أو قال أشوابا من الناس سيفرون عنك عم قليل. فقال له أبو بكر رضي الله عنه أرضاه نحن نفر عن رسول الله أنصف بضر الله. فكان السلام إذا تكلم كأن على رؤوسهم الطير. وعوض لمسعود الثقف ينظر إلى هذا ما رأى تعظيما لأحد مثل ما رأى التعظيم للسلام. ثم قال وهو يحكي ويقص على أهل مكة ما رأى، قال ما تنخم نخامة فوقعت في يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجسده، فهم يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم بأثر من النبي صلى الله عليه وسلم بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وبقي من الوضوء شيء فقد تقاتلوا جميعا، كانوا كادوا يتقاتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح الحديث لما حلق الإسلام شعره أمر أبا طلحة أن يفرق وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبدوا بالتبرك بشعره، فأمر وسلم أن يفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم في بين يدي الصحابة يتبركون به. وأيضا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم فبعدما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوسادة اللي نام عليها فعترت، فنظر النبي بدهشة ماذا تفعلين؟ قالت عرق النبي صلى الله عليه وسلم أستشفي به لأولادي، ليس لي فقط بل أم سلمة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كان عندها جزء من فضة فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم تتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وردت الأدلة الضعيفة أم أيمن تبركت ببول النبي صلى الله عليه وسلم فشربت، وهذا حديث ضعيف. وأيضا عبد الله بن الزبير تبرك بدم النبي صلى الله عليه وسلم فشربه، وهذا حديث ضعيف. لكن الأحاديث الصحيحة بنستأنس بها، الأحاديث الصحيحة وردت فقالوا عندنا جيوش من الأدلة تضبط التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نحن معه ونحن نوافق على هذا ونتبرك بعرق النبي ونتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم ونتبرك برمش النبي بشعر النبي بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء تبقى من سلم نتبرك به. لكن ليس هذا في النزاع، قالوا لا قد أصلنا الأصل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أجزتموه، قلنا نعم لكن النزاع في التبرك في إيش؟ في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا القبر يحوي الجسد، أنت لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بأبي وأمي؟ ماذا تفعل هو؟ أقبل يده، أتمسح على جسده، نعم أتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، بسلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتساقط منه أتبرك به. قال إذا للقبر يحوي هذا الجسد الشريف؟ قلنا نعم والله قد أتيتم لنا بقول فصل، القبر يحوي الجسد الشريف فنتبرك بالقبر. والتبرك بالقبر يصل إلى التبرك من باب المجاورة، يصل إلى التبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الآن هذا فكر عميق وذكاء فارغ لا نستطيع أن نقف معه، لكن دعونا نرجع إلى الوراء. لما كان نفسنا في حجر النبي، الحجرة حجرة نفسنا كانت كلوات يمينا ويسارا، كان حجرة نفسنا إيش مقدارها؟ صغيرة، يعني تحمل جسد من؟ ما رأينا والله سعد بن أبي وقاص في الليل قام يدور ويحور حول جدار هذه الغرفة فيتمسح بها لأن هذه الغرفة تحوي جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وما رأينا أحدا من صحابة رسول الله علم أن رسول الله ذهب يصلي في مكان فيتمسح بهذا المكان تبركا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أو جسد النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المكان. فلما فعلتم ما لم يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقتدي موجود والمنع منتفي، المقتدي موجود، الصحابة أحوج ما يكون كل واحد منهم إلى التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بتراب النبي صلى الله عليه وسلم. بل نالهم القحط الشديد في عصر عمر، وما رأينا عمر ذهب يتبرك بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذهب يتبرك بجدار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفعل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا رأينا واحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بتراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يتبرك بنخامات، يتبرك بعرقه، يتبرك بأثاره بأبي هو وأمه، فلما لم يفعل ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ممنوع وأنه حرام، ولو كان مشروعا لسبقونا إليه، لسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا إن كان هذا الخير سيصل إلى الأمة لأرشدنا إليه، فلما كف عن ذلك علمنا أنه ليس بخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقول النبي صدق وحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الجنة فيه كل خير إلا أرشدتكم إليه. فإذا هذا الأمر لا يقربنا إلى الله بجنة في أجنة في علاه بحال من أحوال، لذلك لم يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأولى التبرك بتراب القبر، التبرك بالسياج والحديد الذي حول القبر لا يجوز، التبرك بجدران القبر لا يجوز بحال من الأحوال، وإن كانت بقعة من الأرض فبقاع الأرض كلها قد باركها الله جل في علاه، لكن لم يأمرنا بالتماس البركة فيها، لأنه قد خص التماس البركة كما تنبغي في التبرك المشروع بأماكن خاصة لا أماكن عامة. فقام الرجل الأول فقال: قد سمعت وأطعت وقد اقتنعت بذلك. فقال: والله لا أذهب إلى القبر بحال، ولا أتلمس البركة بتراب القبر، ولا بالتمسح بجدران القبر، لكني سأذهب إلى القبر. قلنا: نعم، هيا هلا ستذهب لتتذكر الموت، فإن تذكر الموت يحيي القلوب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. قال: هذه علة، لكن العلة الأعظم عندي والأكبر أن أصلي عندها، أن أدعو عندها التماسا للبركة. قلت: وما البركة في الصلاة عند القبر أو الدعاء عند القبر؟ قال: التماس البركة في ثبوت القبر الذي أنا فيه، يقبل دعائي وأنا هناك، تقبل صلاتي، كما قال ابن عمر: لو سجد واحدة قبلها الله جل في علاه لقد خرجت ساجدا لله جل في علاه، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. فيقبل الله الصلاة في هذا المكان، وأيضا يقبل الدعاء في هذا المكان. قلنا: والله هذه عين المحادة وعين العداية لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موتي وهو يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يمنع من ذلك، يحذر من ذلك. قالت عائشة: لولا هذا لأبرز قبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا من فعل اليهود، ومبينا أن الصلاة في الأماكن التي فيها القبور لا تجوز، قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ومساجد مساجد لا، قبورا، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. والمعنى هنا أنك لا تصلي في القبر، لأنك لو جعلت البيت قبرا لا تصلي فيه، إذا لم تصلي في البيت فقد جعلته قبرا. صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، هذا النص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز بحال من الأحوال الصلاة في أي بقعة من البقاع إلا متبركا بهذه البقعة، إلا ما دل الشرع على ذلك ودل الدليل على ذلك. وعندنا هذه الأدلة أدلة عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة، وهذا حديث فيه ضعف، لكن الصحيح أنه قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعندنا دليل أخف في المسألة، بأن أبا هريرة كما في مسند أحمد رضي الله عنه وأرضاه لقي أبا بكر الغفاري فقال له: من أين أتيت؟ قال: من جبل الطور. قال: لما؟ قال: صليت فيه. قال: لو أدركتك صليت فيه، والتقدير صليت فيه ألتمس البركة. أي بركة هناك؟ أي بركة يريدها؟ ما هناك؟ أي بركة يريدها؟ أي بركة يريدها؟ ما فهموا يعني ايه بركة؟ ايش البركة؟ لا، ايش البركة؟ ما معنى البركة؟ ايوه، ايش بقى البركة اللي يلتمسها؟ قبول الصلاة، مضاعفة الصلاة، التمس البركة. انا اصلي هناك حتى اتأكد او استيقن او اغلب على ظني ان يقبل الله الصلاة، فاطيل السجود واطيل الركوع وادعو الله جل في علاه لانها مقبولة، فاذا دعائي ايضا مقبول، يلتمس البركة هناك. قال: صليت هناك؟ قال: صليت هناك. فقال له أبو هريرة: لو أدركتك لما رحلت. وهذا تنصيص، ما في بقعة تلتمس فيها بركة بحال من الأحوال إلا بالشرع. فقال له: لو أدركتك لما فعلت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال التماسا للبركة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى، قال المسجد الأقصى ومسجدي هذا، والمسجد الحرام، قال المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وتشد الرحال التماسا للبركة في هذه المساجد لا لجدرانها ولا لترابها بل للعمل فيها للصلاة فيها، والدلائل على ذلك ظاهرة في الحديث، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. أرأيت البركة؟ قلنا ارجع لأصل التأصيل، البركة هي تبرك معناه طلب زيادة. إذا عندي الصلاة ثبوت الخير مع الزيادة هي الحسنة بعشرة أمثالها، لا هناك بمئة ألف صلاة. فقال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد هذا بألف صلاة، وفي رواية فيها بعض بخمسمائة صلاة في المسجد الأقصى. الغرض المقصود بأن هذا التماس البركة ودليل خاص، فمن ذهب إلى قبره يصلي هناك هناك، فمن ذهب ليدعو هناك فقد حاد الله ورسوله وعاند الله ورسوله وقد أتى جرما عظيما. وقلنا هذه من الشرك الأصغر لأنه التمس وسيلة لم يشرعها الله جل في علاه، هذا شرك أصغر ورجل يصلي وهذا وقلنا نعم، لأنه قد صلى في مكان نهاه الله جل وعلا عن أن يصلي فيه ونهاه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا صلى هناك فقبلت الصلاة على ظاهرها أو دعا الله جل وعلا فقبل دعاءه في هذا المكان، لابد أن يعتقد بأن المسألة من بركة هذا المقبور، هذا المقبور بركة المكان، ثم يتعدى الاعتقاد إلى بركة المقبور، ثم بعد ذلك يصل إلى الغلو وهي الذريعة ذريعة الشرك العظيمة، يصل إلى الغلو في المقبور. إذن الثانية أيضا لا يصلى في أي بقعة من البقاع يلتمس فيها البركة بحال من الأحوال إلا إذا جاء الشرع بذلك، وما جاء الشرع إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الأقصى ومسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي. قالوا كلامكم عجيب وفيه ما فيه من روح الأدلة، لكن عندنا أدلة وأنتم تدورون مع الأدلة حيث دارت. قلنا لهم هاتوا ما عندكم من الأدلة. قالوا ابن عمر، قلنا حي هلا ومرحبا. قالوا ما تقولون عنه؟ سمعناكم كثيرا تمدحونه وتقولون هو إيش الآثر. ما معنى الآثر؟ أنتم الآن بألسنتكم قلتم ابن عمر الآثر الذي ما يترك سنة بحال من الأحوال إلا يحبو حوله حذر القبضة بالقبضة، يريد أن يأتي بن السلام في كل شيء. قلنا نعم حي هلا. قالوا عندنا دليل من ابن عمر، ما رأيكم؟ قلنا ما هو؟ قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتتبع الأماكن التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيصلي في هذه الأماكن. أليست هذه التماسا للبركة؟ أليس يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حل في مكان حلت فيه البركة؟ فهو يتلمس الأماكن التي ذهب يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، تحت الشجرة تحت الشجرة، هناك هناك هنا هنا، يصلي في الأماكن التي ذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة. ما رأيكم هذا الأثري الذين تتلغمون دائما وتقولون عبد الله بن عمر الأثر والأثر والأثري الذي يتتبع الأثر؟ إذا هو يتتبع الأثر، إذا هو يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا من السنة أن نتلمس البركة في الأماكن التي صلى فيها الصالحون، لا سيما إذا كانوا الأنبياء، إذا كان من الأنبياء، ألا وهو أعظم الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا نقف معكم فإن الدليل قوي وعظيم، فننظر ما عند الإخوة أولا. ولا لحتى تكون الطمات الكبرى التي سأموت فيها. شوف دكتور أيمن أنا سأستهل بك وأختم بك عشان ما ضيعش الإخوة كلها، فهو الجواب منك ثم بعد ذلك ننظر في المسألة. الآن نحن أصلنا أصلا أي بقعة من الأرض لا يصلح للإنسان أن يتبرك فيها بحل من الأحوال، لا يذهب بالصلاة عند القبر ولا الدعاء عند القبر ولا لأمر طاعة عند القبر، يتلمس بذلك البرك لأنه بذلك يعاند الله ويحاد الله ورسوله على ما فصلنا من الأدلة. قالوا إذن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كان يلتمس البركة في الأماكن وفي البقاع التي لم يأتي النص فيها أنها أماكن مباركة، لما؟ لأن السلم نزل فيها فصلى وحل فيها وصلى. وهذا الأثري الذي تزعمون أنه يتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم صراحة دليل قوي عظيم جليل، نقف عنده معظمين، إما أن نقبل ونهدم كل ما أصل الله، وإما أن ننظر ماذا نجيب كيف نجيب. قالوا نعم نحن نقول ذلك، نقول هو لا يمكن أن يعبد غير الله، لا يمكن أن يشرك بالله، هو كان يتبرك فقط بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. هات الأمر الثاني. طيب الأمر الثاني طبعا الشخص سواء عنده ذريعة الشرك أو عنده ذريعة الشرك، هو عمر لا شيء. لا هذا هذا عليك وليس لك. ابن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثبل إزار، مع أن الصحابة كلهم فوق الشبهات صح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقال عبد الله، وهو يعرف. قال عبد الله، قال لو كنت عبد الله لرفعت إزارك. ما في أحد وراء مسألة الذريعة، وسنبين. والإجابة التقصيرية العلمية في ذلك نقول الإجابة التقصيرية في ذلك نقول الآن نزاعنا في مسألة التبرك، وعندنا قاعدة عظيمة في هذا الباب في كل دليل تأتون به. ثبت العرش ثم انقش، صحيح؟ ما يمكن أن تنقش على الهواء. ثبت العرش ثم انقش. قالوا الدليل صحيح، قلنا لا، نحن لا نعارضكم على صحة السند. الآن صحة السند نتفق عليها مع فالدليل صحيح، لكن ثبت العرش في النزاع، النزاع بيننا وبينكم أنه كان يتلمس الخطى تبركا. أين الدليل أنه كان يفعل ذلك تبركا؟ لا في ولا أي دليل موجود على أنه كان يفعل ذلك تبركا. بل نحن نقول إن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول نزل هنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نوافق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فنأتسي به فنصلي هنا. رحل من هنا، بال هنا، كان يفعل ذلك بال هنا، أي ثلاث بركة في أنه يبول في المكان الذي يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب إلى المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليبول فيه اكتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه شدة الاكتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا تحتمل البركة ولا ما تحتمل؟ قلنا والله تحتمل انصافا، ولا نستطيع ان نشوش عليكم، لكن عندنا القرائن المحتفظه من الصحابه انهم كانوا يفعلون ذلك احتساء. الدباء ما كان ياكله، كان ياكله من سلم، وما كان يحبه انس بن مالك رضي الله عنه. فلما راى رسول الله يتتبع الدباء من الصحبه قال لا والله ارفع رايه الاحتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فاحببت الدباء لما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. امتنع ابي بن كعب من الاكل من اي طعام فيه ثوم وبصر لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتنع عن ذلك اكتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مبالغه في الاكتساء عملا بقول الله جل في علاه لكم في رسول الله اسوه حسنه. قالوا ما زال الاحتمال موجودا، قلنا نعم والله ما زال الاحتمال موجودا، فتعالوا هنا نقول بالاحتمال ونتنزل مع القصر. فعل ذلك ابن عمر تبركا، وابن عمر هو الاثري. قالوا اذا ما هي سنه؟ قلنا ابقوا معنا، نعم هي سنه ان لم يعارضه احد من الصحابه. لكننا واننا عندنا الامر الاكيد الاصيل في ذلك ان ابن عمر رضي الله عنه كان اذا ذهب الى الحج قبض على لحيته فاخذ من تحت ليس من فوق، اخذ من لحيته. هل انكر عليه احد من الصحابه؟ هل انكر عليه احد؟ لا. هذا الذي جرنا نقول من فعل ذلك لا انكار عليه بحال، ولا احد يستطيع ان ينكر عليه. حتى من قال بانه لا يجوز الارض من طولها ولا من عرضها نقول ولو اخذ من القبضه لا تستطيع ان تنكر عليه. لما؟ قد فعل ابن عمر ذلك ووافقه الصحابه، فصارت بذلك سنه، بسنه الخلفاء الراشدين المهديين الاربعه، وتعتبر سنه للاربعه سنه تقريريه. يا رب فهم مفهوم. عرفتم كيف كانت سنة أو صارت سنة؟ صارت سنة تقريرية من الأئمة الأربعة الذي أمرنا رسول الله أن نتبع سنته. عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وكما أن سنة الإنسان سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، فسنة أبي بكر وسنة عمر وسنة عثمان وسنة علي سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فلما رأوا عمر بن الخطاب يأخذ من القبضة وأقروه صارت سنة، وصارت سنة تقريرية أخذنا بها. سننظر في حالتكم هذه. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه تأسى، لا تبرك بالمكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ففعل ذلك تبركا. فانظر من الذي عارضه. الذي عارضه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالإجماع من أفضل، عمر أم ابن عمر؟ وعمر يعارض، وعمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد ابي بكر وعمر، وعمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الحق على قلب عمر ولسان عمر الموفق المسدد الملهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغوا ذلك، وبلغوا ان اناسا يتلمسون الامكنه التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هناك فيصلون في هذه الامكنه تبركا، قال عمر بن الخطاب كما في سنن سعيد بن منصور بسند صحيح، قال عمر بن الخطاب انما أهلك من كان قبلكم من اليهود والنصارى، إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لآثار أنبيائهم واتخذوها بيعا وكنائس. تتبعهم لآثار أنبيائهم واتخذوها بعد ذلك بدعة وكنائس يصلون فيها. فقال أناط الهلكة بهذا الفعل، وكأنه يشير أن هذا من الغلو الذي يوقع الإنسان في الشرك وفي التردي. فعمر قد خالف ابن عمر، إذا نأخذ بقول من؟ بفعل من؟ ابن عمر أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وعمر بن الخطاب صاحب السنة المتبعة، بل أقول وأنا أقول ذلك بملء فيه، لو اجتمع الصحابة بأسرهم في كفة على قول وجاء عمر بن الخطاب منفردا على قول، فالغالب أن الحق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شريطة ألا يكون هنا في هذا المقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قد قال وسلم يقتدوا بالذين بعد أبي بكر، وإن يقتدوا بأبي بكر عمر يرشدوا، لأن الحق مع أبي بكر والحق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فزالت هذه الشبهة التي أتوا بها، ألا وهي شبهة ابن عمر، فعل ابن عمر رضي الله عنه. وأزيدكم من الشعر بيت كما يقولون، أو جعلوها في الشبهة التي تتالي بعد ذلك. فنقول إذا ممنوع، ممنوع أن نتخذ ونتلمس مكانا أو بقعة من البقاع نتلمس البركة فيها إلا ما نص الدليل على ذلك. لما يا أحباب؟ لأن التلمس طلب، ولأن الطلب عبادة ووسيلة، ولأن الوسيلة لابد أن تشرع، وتشرع من من؟ من الله. والدلالة أم له شركاء شرعوا له من الدين. وعموما قول الله جل في علاه ألا له الخلق وإيش والأمر، فالأمر والنهي والتشريع من الله فقط سبحانه جل في علاه. من ذلك أيضا من التبرك الممنوع التبرك بالأشجار، وهذا كما نص الحديث كما بينا في السابق الأسبوع الماضي، حديث أبي وقف الليثي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا حدثاء عهد بكفر، فمررنا على قوم ينوطون يعلقون أسلحتهم على سدرة يسمونها ذات أنوار، فقلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، قلتم مثل ما قال بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم إله، فلم يعذرهم من السلام بجهلهم في فعلهم، عذرهم فلم يكفرهم لكن لم يعذر فعلهم، وبين أن هذا الفعل من الكفر بمكان ومن الشرك بمكان، بل جعله من السلام في حيز الشرك الأكبر والكفر الأكبر. قال أنتم، أنتم فيكم غلو، أنتم فيكم تشدد، أنتم فيكم تنطع، لما تقولون ذلك؟ يعني رجل يعلق الأسلحة على شجرة يتبرك بها، تقولون لأنه لا يجوز وأن هذا من الشرك؟ قلنا نعم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الشجر ما هو فيه بركة كبركة المسلم، ففيها البركة. وأيضا كيف يشرك المرء وهو يعتقد أن الخالق الرازق المدبر هو الله جل في علاه؟ قلنا نحن لا نتعدى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الفهم، الفهم فيما يأتيكم. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتلمسون الشجرة التي كان قد بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان ويصلون عندها، فهذه دلالة واضحة جدا على أن الصحابة فعلوا ذلك متلمسين البركة ولا إنكار. ثم نقفوا فعلوا ذلك، هاتوا الدليل، لا نتنزل معكم حتى لا نقطع أنفسكم، فعلوا ذلك لكن ما في إقرار. الإنكار قد وجد كما روى ابن سعد في الطبقات، وإنسان الرواية فيها القطاع لأن نافع يرويها عن عمر بن الخطاب، ففيها إرسال لأن نافع لم يلحق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال نافع سمع عمر بن الخطاب بأناس يتلمسون مكان الشجرة فيصلون عندها، فماذا فعل عمر بن الخطاب؟ فذهب فتبرك بالشجرة فصلى فيها. لا والله، فذهب فقطع الشجرة، قطع الشرك من جذره حتى يعلم الناس أنه لا يتلمس البركة أحد بحال من الأحوال إلا بإذن الله جل في علاه. هذا التبرك بالأمكنة، وأيضا هناك التبرك الممنوع بالأزمنة، أن تتلمس زمانا معينا أن تتلمس فيه البركة فتخصه بعبادة أو تزيد بعبادة، كيوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تتلمس فيه البركة في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لك نؤصل أصلا عظيما، تلمس البركة، طلب البركة، الوسيلة للتقرب إلى الله جل في علاه، ثبوت الخير، نماء الخير، زيادة الخير يملكه الله جل في علاه. فإذا ملكه الله فإنه قد سبب أسبابا والمسببات، ربط الأسباب، ربط النتائج بالأسباب، هو الذي سبب الأسباب. أعطونا دليلا بأن الله جل في علاه سبب لكم هذه الأسباب في هذه الأزمنة تتلمسون فيها البركة. عندنا أدلة في أزمنة معينة قد بارك الله في هذه الأزمنة وأمرنا أن نتلمس البركة في هذه الأزمنة، مثل ليلة القدر، من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان بآخر من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ساعة الجمعة ساعة صعود الإمام والخطيب على المنبر ساعة مباركة فيها الدعاء والتماس الدعاء كما بين السلام بركة هذه الساعة أنت تلمس فيها إجابة الدعاء. فإذا هناك ساعات وهناك أزمنة بين فيها السلام أن فيها البركة. أما أن تأتي بيوم أو ساعة أو دقيقة أو ثانية مخصوصة تتلمس فيها البركة فقد أتيت بدعة ووسيلة إلى الشرك. قال يوم القادسية يوم انتصار المسلمين قلنا أتونا بالدليل حي هلم بمن يأتينا بالدليل بأن السلام أمر بذلك في هذا الزمان أو فعل ذلك في هذا الزمان أو أقر على ذلك في هذا الزمان. فإن لم تأتينا بقول النبي بأمر النبي بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فقد شرعت شيئا لم يشرعه الله جل وعلا وقد أمرنا الله أن نسمع ونطيع لأننا عباد ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا تعبدوا إلا بما شرعه هو سبحانه جل في علاه. وقد قال وأكرر الآية حتى تحفظها قبل أن تخرج أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عظيم لكن ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أصحابه أن يصلي فيه ويزيد الصلاة فيه ويتلمس البركة فيه. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم بدر يوم النصر الأكبر يوم عظيم قد نصر الله فيه المسلمين بركة ليست بعدها بركة. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتماس البركة في هذا اليوم ولا بزيادة العبادة في هذا اليوم. صحيح ولا لا؟ ما من وقت يمكن أن يتلمس فيه الإنسان البركة إلا لابد أن ينظر بعين الشرع هل شرع ذلك ربنا جل وعلا أم لا. هذه بالنسبة للتبرك أو القسم الأول من التبرك ألا وهو التبرك الممنوع. ثم نأتي بعد ذلك إلى التبرك المشروع أو أقول أختم بالكلام على التبرك الممنوع التبرك بذوات الصالحين لأنها مسألة مشكلة. إما إن أردتم أن نؤخرها ونرجئها إلى آخر البحث بعد بيان التبرك المشروع وإما أن نعجل بها في الكلام على التبرك الممنوع لأن فيها أخذ ورد. التبرك بالصالحين التبرك بالعلماء التبرك بالأتقياء الأخفياء التبرك بالزهاد بالعباد التبرك بهؤلاء نرى النور ينبثق من وجوههم ألا نتبرك بهم. نرى الخير كل الخير في الجلوس معهم ألا نتبرك بهم. نتبرك بذواتهم. أقول التبرك بذوات الصالحين أصله الأصيل هو التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن الصحابة كانت المرأة تأتي بطفلها للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه تبركا عند من يقول بأن التحنيك هذا من التبرك تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا قد تبرك الصحابة برسول الله وبأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ورد عن أحمد بن حنبل أنه احتفظ بشعرة من شعرات النبي لأبي هو وأمي فكان يتبرك بها ويجعلها على فمه ويجعلها على عينه تبركا بأثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وأكرر مرة ثانية قد جعل الله البركة في الذوات ولكن في ذوات الأنبياء خاصة لا في ذوات غير الأنبياء كما سنبين. أما في ذوات الأنبياء نعم ونتلمس البركة بتقبيل يد النبي وبمسح يد النبي وبمسح رجل النبي صلى الله عليه وسلم وبعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبريق النبي صلى الله عليه وسلم وبنخامة النبي صلى الله عليه وسلم. نتبرك بكل هذا كما تبرك الصحابة الكرام. أما غير النبي هل نتبرك بعرقه هل نتبرك بالسلام عليه هل نتبرك بتقبيل رأسه هذا هو محل النزاع. فأقول لا غرو ولا عدل أن نقول قد جعل الله البركة لأناس لا في ذواتهم بل بسبب أعمالهم الصالحة جعل معهم البركة لا في ذاتهم البركة. وهنا المسألة الفارقة جعل معهم البركة ما جعل في ذاتهم البركة. أما الأنبياء فقل فقط في ذاتهم ومعه جعل في ذاتهم وجعل معه. إذن الصالح الذي يأتي بالرسل جعل معه البركة. أما الأنبياء فجعل في ذواتهم جعل في الذات البركة وأيضا في إيش؟ معهم في أعمالهم معهم البركة. فنقول قد ظهرت الأدلة الكثيرة الوافرة المتداثرة حتى لو قرأت في تراجم السلف الصالح من المحدثين والفقهاء ترى كل مترجم يقول هذا الإمام العالم المجاهد الزاهد العابد المحدث الفقيه الرجل المبارك عبد الله بن المبارك. إيش يقولون؟ يقولون الرجل المبارك عبد الله بن المبارك. السخاوي كان يترجم للنووي فصدر كلمة عظيمة للنووي قال النووي برك. أوجد كلمة تقال في مثل النووي قال النووي برك. نعم بل قال بل خذ الكلام من الرعيل الأول لما انفرض عائشة رضي الله عنها وضاع منها فذهبت تبحث عنه فبيت النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليسوا معهم ماء من أجل عقل عائشة. وما نزلت آية التيمم من أراد ورام الصلاة لابد أن يأتي بشرطها الاصيل انا وهو الضرب على الحائط. الوضوء، قل الوضوء، والوضوء يكون بايش؟ بالماء. قال الله جل في علاه: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وما في ماء، لا في الصحراء ولا في الرمال، ما في ماء عنده. فقال ابو بكر رضي الله عنه: جاء الناس الي فقال لو ارايت ما فعلت عائشه بيتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس على ماء، وليس الناس على ماء. فدخل عليها حتى انها قالت: دخل علي ابو بكر. وما قالت دخل علي ابي لما فعل معها ابو بكر رضي الله عنه. قالت دخل علي ابو بكر فوكزني وغزاها في الخاطره. وهذه منطقه اضعف ما تكون عند المراه، فكيف الرجل؟ هذه منطقه ضعيفه عنده، فكيف بالمراه؟ وغزاها او وكزاها وغزا شديدا. قالت: فما تحركت يا ترى؟ لما لم تتحرك تستأسد على ابي بكر؟ لا والله. قالت: فما تحركت لمكان رسول الله مني. كان السلام ينام على فخذ عائشة رضي الله عنها. من ضمن ما قال أبو بكر لها من التبكيت والتوبيخ والتقريع، قال لها: يا لكع يا لكع، أجزت رسول الله، بيت رسول الله والناس وليس على ماء، وليس معهم ماء، فما أن بلد الفجر إلا وقد أنزل الله جل في علاه، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ما جعل البركة في أبي بكر فقط في آل أبي بكر؟ ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فهذه تنصيص على أن البركة مع أناس، أبي بكر وعائشة الصديقة بنت الصديق، وآل أبي بكر بأسره. أيضا حديث ظاهر جدا، عائشة رضي الله عنها قالت عن بعض الضرائب لها: من؟ قالت: ما رأيت أحدا من الناس أعظم بركة على قومه منها. من؟ جويرية. جويرية لأنها البركة كلها أنها أعتق أهلها وتركهم لله جل في علاه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما رأيت امرأة أعظم بركة على أهلها من جويرية. فوصفتها بإيش؟ بالبركة، بل بعظم البركة. فهنا ثابت عند الصحابة البركة مع الصحابة والبركة مع المطيع. فننظر في بركة الزواج، هل البركة للصالحين أو لا؟ بركة في ذاتهم، نتبرك بآثارهم. هذا عليه كثير من المحدثين لا سيما الشافعي، النووي، ابن حجر، كثير يتناولون هذا ويقولون الأصل الأصيل عندنا التبرك بذات الإنسان فيتبرك بذات الصالحين. فنحن نقول الآن التبرك هنا بذات الصالحين مسألة عزيزة ومسألة الخلاف فيها شهير بين أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة اتفقوا على أن التبرك لا يكون بذات الصالحين، يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذات النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة التي وردت على البركة في الصالحين وفي العلماء والأخيار، هذه البركة بركة في أفعالهم، بركة فيما يصنعون ويتقربون به لله جل في علاه، بركة في تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم بركة، وبركة العالم تظهر في مجالس أنه يعقد مجالس العلم، ينشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس القرآن، يعلم الناس السنة، يعلم الناس الحديث. هذه بركة العالم الصالح، فيه بركة، تتبرك بدعاء الصالح، تتبرك بذكر الصالح وأنت تجلس معه، تتبرك بنصح الصالح، تتبرك بتعليم الصالح. فالبركة في الصالح ليس بركة في الذات، لا تتمسح به ولا برأسه ولا بعمامته ولا تأخذ عمامته عندك تستشفي بها، لا، تتبرك بدعاء نعم، تتبرك بأفعاله الصالحة نعم. والدلالة على ذلك، أو قل الدلالة على المنع من التبرك بدعاء الصالحين، الأصل الأصيل عندنا أنه إذا طلبناهم بالدليل قال: تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إذا أنتم وازنتم بين قسم الصالحين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل عندنا وعندكم في القياس أن يستوي الفرع مع الأصل. هل استوى أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أعظم مخلوق عرفته البشرية بعد رسول الله. هل استوى أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل استوى عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا من بعدهم أقل درجة من هؤلاء لا يستوون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قياسهم قياس مع الفارق وانتهت المسألة. نقول: نزيدكم من الشعر بيت كما يقولون، أو نزيدكم من الأدلة أنه لم يرد دليل صحيح على التبرك بذوات الصالحين، كما ورد الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة أن يفرق شعره بين الناس. ولو كانت البركة تتلمس من ذوات الصالحين لنصح بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والدلائل على ذلك واضحة. جاءت امرأة عجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته سؤال، فقالت: يا رسول الله إن أتيت فلم أجد، يعني أنت على مشارف موتك، كأنها تبشر إن أتيتك فلم أجد. قال: اذهبي إلى أبي بكر. نصيح. فلو كانت البركة تتلمس من أبي بكر كان على النبي السلام أن يقول: يا أبا طلحة خذ هذا الشعر ففرقه بين الناس، فإن أنا مت فافعل ذلك بأبي بكر كما فعلت مش عارف صحيح ولا لا، لانه خير لابد ان يامر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير للامه فلا يمنعه عن الامه. فلم يفعل ابو عمر بابي بكر ذلك، ولم يفعل عثمان بعمر ذلك، ولم يفعل علي بعثمان ذلك، ولم يفعل ابن عمر ولا ابن عباس ولا سعد بن ابي وقاص ولا الزبير بن العوام ولا الصحابه علي بن ابي طالب ذلك. دل هذا باجماع الصحابه على انه لا يجوز تحلل احوال التبرد بزواج الصالحين. خذ الاقوى من ذلك، قلنا كان النساء تأتي المرأة منهن بطفلها تتبرك بريق النسلم بتحنيك النسلم للطفل. هل هناك دليل واحد أن امرأة جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ففعل ذلك بابنها أو إلى عمر أو إلى عثمان؟ دل ذلك على أنه لا يجوز بحال حال التبرك بهؤلاء أو بالزواج، لا سيما وأن الدليل واضح جلي أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث الذي يمنع ذلك أيضا سد الذريعة، سد الذريعة، لأنه إذا تبرك بشعر أبي بكر، تبرك بريق أبي بكر، اعتقد في أبي بكر ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، يعني الغلو يصل به إلى الغلو، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، بل نهى الله جل وعلا في كتابه عن الغلو، لأن الكتاب لا تغلو في دينكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني نهى عن الغلو لأنه قد أهلك من قبلنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطع. هذه أدلة ثلاثة قوية جدا تبين لنا أن المسألة خاصة بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وجد شعرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن وجد عرقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن وجد آثرا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يتبرك، أما بالصالحين فلا، يتبرك بدعائهم نعم، يتبرك بمجالسهم للعلم نعم، يتبرك بدعائهم نعم، غير ذلك لا يجوز. وإلا كان أولى الناس بعد رسول الله أن يتبرك به وبعرقه وبريقه هو أبو بكر رضي الله عنه، فلما لم يفعل الصحابة ذلك علمنا أنه ممنوع، لا سيما وأن القاعدة المقتضي موجود والمانع منتفي. تعرفون تطبيق هذه القاعدة؟ في أحد يعرف كيف يطبقها؟ على أبي بكر. أبو بكر نعم. أقول لا سيما أن المقتضي موجود والمنع منتفي. أقول إيش المقتضي موجود؟ هم يتلمسون البركة أم لا؟ في أحد له غنى عن بركة الله؟ أجيبه. رسول من الرسل عندما قر عليه جراد من ذهب فأوحي عليه ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركاتك. ما كلنا كل إنسان يتلمس البركة، فكانوا يتلمسون البركة، فعندهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فالمقتدي موجود، إعواز الناس للخير ولثبوت الخير ولزيادة الخير ولنماء الخير، هذا المقتدي. والمانع منتفي. يعني إيش المانع منتفي؟ أبو بكر عرق ما كان ينزل، كان عنده جفاف في العرق، هل صحيح هذا؟ لا. أبو بكر كان من سلم عليه قطع يده، كان يفعل ذلك؟ كان يفعل ذلك؟ لا. أبو بكر ما كان يشرب أمام الناس فلا يعرفون له ريقا، صحيح هذا؟ كل هذا بعض المنع منتهى. أبو بكر موجود بين الناس وكان من أحسن الناس خلقا، ومن أرحم الأمة بالأمة، ومن أكثر الناس تواضعا، وهو أعظم مخلوق عرفته البشرية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت البركة تتلمس من جواتين لذهب الرجل يتمسح في عرق أبي بكر وقال له تعالى تلمس ذلك، قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أكف عن امتناع ذلك، صحيح ولا لا؟ فالمقتدي موجود والمنع منتهى. فلما لم يفعل عمر ولم يفعل عثمان ولم يفعل علي ولم يفعل ابن عمر ولم يفعل ابن عباس ولم يفعل هؤلاء الأخيار الأماجد الأكابر الذين أمرنا الله جل وعلا باقتفاء أثره والذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونشر دينه، علمنا أنه ممنوع وأنه محرم. لا يصح بحال من الأحوال أن يفعل ذلك إنسان بأي إنسان كائنا من كان، ولو كان أصلح أهل الأرض في غالب الظن، ولو كان أعبد أهل الأرض في غالب الظن، ولو كان أجهد أهل الأرض في غالب الظن، ولو كان أعلم أهل الأرض في غالب الظن، هذا لا يؤمن عليه الفتنة بحال من الأحوال، لا يؤمن عليه الفتنة. فإذا البركة كل البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبركة كل البركة في وريث النبي صلى الله عليه وسلم، في دعائه، في علمه، في نشره للعلم، أيضا في نصحه وذكره ومجالس الذكر. هذا بالنسبة للتبرك المشروع. والقسم الثاني إن شاء الله الأسبوع القادم الكلام على التبرك، هذا التبرك الممنوع، نتكلم على التبرك المشروع، لا سيما وأنه قد أباح لنا نتكلم على التبرك بالبركة التي جعلها الله جل وعلا في بعض خلقه عندما